بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، النهاردة إن شاء الله نبدأ رحلة جديدة مع سورة يوسف. وكعادتنا إحنا مش بنفسر السورة، إحنا بنقول شوية خواطر، تأملات، تدبر حول موضوع السورة. قبل ما ندخل جوه السورة يا جماعة، سورة يوسف كالعادة لها خصائص. زي ما اتكلمنا في سورة الكهف قبل ما نخش جوه السورة كده بنحاول نلف حوالين السورة شوية، كذلك سورة يوسف لها خصائص. من خصائص سورة يوسف إنها برضو نزلت جملة واحدة. سورة يوسف يا جماعة ما نزلتش آيات في حتة وآيات في حتة، لا، نزلت على بعض. ولذلك سورة يوسف هي مكية بالإجماع، اختلفوا في 4 آيات بس فيها، ماشي؟ إنما هي كلها نزلت جملة واحدة كده. أنتوا عارفين، اللي بيحضروا معنا من الأول عارفين، القرآن نزل منجما مقطع، يعني تنزل آيات وبعد شوية تنزل آيات تانية وبعد شوية، وبعدين يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه هنا، فالسورة تكمل بعد شوية كده. سورة يوسف مش كده، نزلت على بعض، هنعرف فيه إن شاء الله. وهي سورة مكية، سورة مكية. وأول ما نقول سورة مكية على طول ذهننا يروح ناحية الإيه بقى؟ ناحية الاستضعاف، ناحية التثبيت من الله عز وجل. على طول ذهننا يروح للحتة دي، مش كده؟ لأن دي الحقبة اللي في مكة. سورة مكية يعني إيه؟ يعني نزلت في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كان شكلهم إيه في مكة؟ كانوا في حالة الاستضعاف، مضطهدين، مراقبين، اللي بيتعرف عنه انه اسلم بيتقتل. هي دي فالصور المكيه لها خصائص في الحته دي. طيب، بعض من تكلم في التفسير قال ان سوره يوسف كمان نزلت في وقت غريب، نزلت بعد عام الحزن، قالوا انها نزلت بين عام الحزن وبين بيعه العقبه. يعني بعض من تكلم في التفسير قال هذا. عام الحزن ده اللي هو ايه؟ حد يعرف عام الحزن ده ليه تسمى عام الحزن؟ ها، وابو طالب، مش كده؟ عام الحزن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فيه الناصرين، السيده خديجه رضي الله عنها وابو طالب عمه، مش كده؟ ولا سيدنا ابو طالب، ولا ابو طالب كان مسلم ولا كان كافر؟ كان كافرا، مش كده؟ ابو طالب كان كافرا، مات كافرا، ودي لها حكمه وممكن نتكلم فيها بعدين يعني. انما الشاهد دلوقتي فقد في هذا العام الناصرين. خديجه دي أول من ثبت النبي، مش كده، عليه الصلاة والسلام، ورجع زملوني زملوني لقد خشيت الضيعة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتفعل وتفعل. المهم يعني السيدة خديجة كانت نصير من خاصات أهل بيته. وأبو طالب قيده الله له لينصره ويقف زي حائط سد كده منيع بينه وبين كفار قريش. الاثنين ماتوا في عام واحد، فعيشوا نفسية النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان على الأقل آخر اليوم بعد اضطهاد وتكذيب وإيذاء يرجع يلاقي 6 عاقلة. لأن يا جماعة كل النساء فيهم المرأة، فيهن بقى المرأة، يعني فيهن دلال المرأة، أنوثة المرأة، كذا كذا، لكن قل أن تجد العقل في امرأة، قل، إنما يكمل كمان. ولذلك لم يكمل من النساء، كمل من الرجال كثير، لكن من النساء لم يكمل إلا كم؟ 4، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان منهم مين من الأربعة؟ خديجة، امرأة عقلها كامل. فبعد يوم طويل النبي عليه الصلاة والسلام يقضيه بره مع التكذيب ومع الاضطهاد ومع الإيذاء والسخرية والتهكم، ما يرجعش إلى واحدة إيه؟ ما أنت طبعاً، ولا أنت إحنا، أنت فاضلنا، ما أنت الدعوة وحداك، هو بقى مش ناقص، ومش ناقص يبقى بره وجوه كمان، لا، هو عاوز امرأة عاقلة تستوعبه وفاهمة زوجها ده داخل بنفسية شكلها إيه؟ ومحتاج يسمع إيه دلوقتي؟ ومش وما ينفعش يسمع إيه دلوقتي؟ ده في النساء قليل. خلاص ده عيب ولا لا؟ هو خلاص ربنا دي خصيصه في النساء، يعني عشان احنا بنتكلم عن خديجه فهي واحده من اربعه في الكوكب على مدار التاريخ، عشان بس ما حدش يرجع يقول ايه لمراته شفتي هي السيده. لا هو الطبيعي في المراه مش كده، الطبيعي في المراه مش كده. خلاص فاقبلوهن على عوج، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ف وعمه ابو طالب لولاه كسبب يعني ظاهري لأسلم النبي الى كفار قريش، عمه واقف يمنعه من كفار قريش، فقد النصير في بيته والنصير خارج بيته في عام واحد سموه عام الحزن. حال النبي بقى شكله ايه وقتها عليه الصلاه والسلام؟ طيب تعالوا بقى ناخد المفاجاه دي. ترتيب سوره يوسف على حسب على حسب النزول مش على حسب المصحف، هي الصوره رقم 53. سوره يوسف في ترتيب النزول هي الصوره رقم 53. دعكم بقى دلوقتي من سوره يوسف، تعالوا نرجع قبلها بشويه وبعدها بشويه. هي رقم 53، تعالوا كده نشوف الصوره 51 والصوره 52 ونط سوره يوسف والصوره 54 والصوره 55. ماشي؟ عشان نعرف الحقبه دي كانت نفسيه النبي عليه الصلاه والسلام شكله ايه فيها. خلاص؟ هتلاقوا الصوره 51 على حسب ترتيب النزول سوره يونس. وتاتي فيها ايه بتخاطب النبي عليه الصلاه والسلام بتقول له: ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا. خلي بالكم سوره 51 52 54 55 هتلاقوا الاربع صور جت فيهم ايات بيتكلموا عن حزن النبي، عن ضيق صدر النبي عليه الصلاه والسلام. هي دي الحقبه اللي تنزل فيها سوره يوسف. يبقى سوره 51 سوره يونس قال سبحانه وتعالى: ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا. سوره 52 سوره هود قال الله عز وجل فيها: فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. يبقى حزن وضيق صدر. طيب تعالوا ندخل على الصوره اللي بعد سوره يوسف، الصوره رقم 54 هي سوره الحجر، وفيها قول الله عز وجل: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. الصوره 55 سوره الانعام، يقول الله عز وجل فيها: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. حزن ضيق صدر، ضيق صدر حزن. في نص الكلام ده تنزل سوره ايه؟ سوره يوسف. وبعدين تنزل بشكل غريب زي ما قلنا، تنزل جملة واحدة. ليه بقى جملة واحدة؟ خلي بالكم بقى عيشوا النفسية دي، عيشوا على نفسها، مش هنعرف نعيش واحنا ماسكين التليفونات. احنا النهاردة هنتكلم على كله، يعني انقطع لله بقى. دخلت من باب المسجد انقطع لله، يمكن كلمة تعدي كده تنتفعوا بها. في وسط الزحمة دي، في وسط ضيق الصدر والحزن يموت عم النبي عليه الصلاه والسلام، وتموت خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا جماعه، النبي اكثر واحده كان بيحبها في ازواجه خديجه، اكثر واحده، اكثر من عائشه. القول المشهور عند الناس انه عائشه، لا هي عائشه في الاحياء، يعني وقت ما كانوا كلهم عايشين عائشه، لكن اصلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجه اصلا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدتش غير بعد موت خديجه، لكن طول ما هو متجوز خديجه لم يتزوج عليها احدا صلى الله على نبي محمد ورضي الله عن نساء المؤمنين. فماتوا الاثنين، وتخيلوا بقى نفسية النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده. فتنزل سورة يوسف عشان تقول له ايه؟ علشان تواسي النبي عليه الصلاة والسلام. وعشان كده ما كانتش ينفع سورة يوسف تنزل مقطعة يا جماعة، لان الدرس الاعظم، احنا طبعا هنخش في تفاصيل السورة وهناخد دروس كتير، لكن الدرس الاعظم من سورة يوسف هو ايه؟ أنك إذا سلمت أمرك لله فلن يضيعك الله. ده الدرس الأعظم من سورة يوسف باختصار كده. فدي ما تجيش إن احنا ننزل شوية آيات، أو تنزل يعني شوية آيات فيها إن يوسف قعد مع والده وحكى له قصة، وبعدين شوية آيات فيها إن إخوة يوسف كادوا له، وبعدين شويه ايات ان يوسف لقى واحد اشتراه وباعه والاشتراه ده طلع عزيز مصر واكرمي مثواه، وبعدين شويه ايات ان يوسف بقى على خزائن الارض، هنا مش على خزائن مصر، هو كان على خزائن مصر ولا الكوكب؟ وعلى خزائن مصر مش كده، لكن ربنا سماها خزائن الارض ليه؟ لان الارض كلها كانت وقتها في ايه؟ في قحط، وكله جاي ياخد منين؟ من هنا، فكان دي خزائن الارض فعلا. ماشي. وبعدين شويه ايات ان هم رجعوا تاني واتقابلوا واللقاء الابوي بقى ما ينفعش. الدرس الاعظم من سوره يوسف انك طول ما انت مع ربنا سبحانه وتعالى ما تخافش، ما تحزنش، بلاش ضيق صدر، حتى وان جرت المقادير على خلاف ما تهوى. يعني يا جماعه بالله عليكم اطلعوا دلوقتي بره شويه، ان احنا عارفين قصه يوسف، اطلعوا بره الحته دي وتهالوا المشهد ده قدام عينيكم. اخوات خدوا اخوهم الصغير اللي هو عنده 7 سنين، في بعض الروايات اقل اكثر، خدوه على انهم هيفسحوه وهيلعبوا معاه، وفجاه تخيلوا المشهد ده، مشهد سينمائي يعني زي ما بيقولوا، مش كلام بنحكيه، لا تخيل المشهد ده. الاخ الصغير اللي هو اصغرهم ده بيبتدي اخواته هم عشان يلقوه في الجب، هيقولوا تعالى هنرميك ولا هيحصل تكتيف، وبعدين اخواتك ده اللي هم المفروض مصدر امانك، يعني الطفل اللي عنده 7 سنين ده انت ما ترضاش ينزله لوحده الشارع، لكن لما يجي اخوه الكبير اللي عنده 15 سنه ولا اكبر ترضى ولا ما ترضاش؟ ترضى، بس اوعى تسيب ايد اخوك، مش كده؟ مصدر الامان بره في الشارع، مصدر الامان هو الاخ الكبير ده. طيب لا ده 3-4 شباب تبتدي تطمئن اكتر، مش كده؟ خلاص ده هنسافر بيه، لا سافروا خلاص مع اخواتك الكبار معاه. سيبكم من الاب دلوقتي، انا بتكلم على نفسيه الطفل اللي طول ما انا مع اخويا الكبير فانا مطمئن، يعني انا خلاص اخويا الكبير معايا، اخويا الكبير ماسك ايدي. فجاه ينقلب هذا الاخ الاكبر انه لا ده في حاجه بتحصل، ده انا بتكتف، ده انا بتشال، ده انا بترمي في جب. عيشوا المشهد ده كده. طيب وانتوا بتتفرجوا على المشهد ده، دخلت بقى فيلم ولا طبعا هو لا يجوز، انا بتخيل بس انت قاعد قدام بقى شاشه كبيره وبتعرض المشهد ده، هل تظن اللحظه، وده بقى اللي يعنينا دلوقتي، ان الطفل الصغير اللي عنده 7 سنين ده هنجي لك بعد كام سنه كده ونقول لك ده على خزائن الارض؟ تتخيل ده ولو يمر بخاطرك ولو يعني انت في احسن احوالك، يعني في احسن احوالك لو هتتخيل انك بعد كام سنه هتلاقيه عايش، ده احسن، يعني ده اكتر حاجه توصل لها بعقلك، اللي اترمى في الجب ده بعد كام سنه هتلاقيه عايش، عايش بقى صبي ميكانيكي، عايش بيشحت في اشاره، عايش، ده احسن الاحوال، مش على خزائن الارض والناس كلها جايه تاخد منه ويحصل اللي هيحصل في نهايه السوره. تدبير الله، اطمئن لتدبير الله. شفتوا المشهد اللي قلت لكم من شويه ده اللي هو الطفل الصغير اللي في ايد اخوه ده مصدر الامان، من كم اظن من 2 أو 3 قلت ده في درس الفجر. تخيل بقى اللي ماسك ايد الطفل ده الاب، ابنك الصغير اللي عنده 5 سنين نازل معاه وسحبه كده من ايديه، رايحين فين يا بابا؟ رايحين مشوار. الابن ده حالته ايه هو معاك كاب؟ يعني الآن ولا هو مطمن طالما انا مع بابا فالدنيا امان؟ هو مش عارف انت واخده فين. خلي بالكم احنا خرجنا بره يوسف واخواته، انا هدخل لكم في مشهد تاني دلوقتي. ليه؟ طالما ابي هو اللي ماسك ايديا وممشيني فهو عارف موديني فين، عمره ما هيسلمني لحاجه تهلكني، عمره. طب انت نزلت بيه بقى وسط العربيات والميكروباصات والاتوبيسات والحافلات والعربيات النقل، هو مطمن يعني ماشي بالبلدي كده مسلم لك نفسه. ليه؟ ابويا عمره ما يأذيني، عمره. طب وسط الاهوال دي والمخاطر دي والعربيات الكبيره مطمن. ولله المثل الاعلى، كن كذلك مع الله سبحانه وتعالى. انت في هذه الدنيا مساق بقدره سبحانه وتعالى، اطمئن لتقديره سبحانه وتعالى. زي ما ابنك صغير كده بيطمئن وهو في ايدك، وانت صغير كنت بتبقى مطمن وانت في ايد ابوك ومتاكد ان عمره ما هيسلمك لما يضرك. الله عز وجل ارحم بك من رحمه ابيك بك، ولا لا يا جماعه؟ ارحم سبحانه وتعالى، فلن يضرك، لن يضرك، كن كذلك مع الله. ده الدرس بتاع سوره يوسف، الدرس الاكبر ان يوسف اهو اللي اترمى في الجب وهو عنده 7 سنين، بعد سنين كتير اخواته هم اللي جايين له وبيسالوه وبيتحايلوا عليه الديده ده الدرس الاعظم. النبي عليه الصلاه والسلام كان محتاج الدرس ده في الوقت ده عليه الصلاه والسلام، كان محتاجه لحاجه تسليه، حاجه تريح قلبه، حاجه تفرج ذلك الضيق ضائق به صدرك. قد نعلم انه لا يحزنك. فنزلت سوره يوسف. فاول درس نخرج به قبل ما ندخل بقى القصه، اطمئنوا لتقدير الله عز وجل، اطمئنوا. طب التقدير ماشي مش على هوايا، انا الدنيا بتخبط فيا، تخبيط الدنيا فيك يجي ايه في يوسف عليه السلام؟ فكر كده، يجي ايه؟ عيل 7 سنين يخرج من حضن ابوه، ابوه القاسي الشرير الشديد، ولا ابوه الطيب اللي لما هيجي الولد هيقول له تعالى عاوز احكي لك حاجه هيقعد يسمعه، هنيجي للتفاصيل دي. يخرج من حضن ابوه علشان يدوه مثلا لاسره تكفله؟ لا، عشان يرموه في جب. انا مش هقول لك غير عيش لحظات الجب فقط عشان تقول لي بعد كده حضرتك الدنيا ملطشه فيك ازاي. لحظات الجب مرت ازاي على طفل عنده 7 سنوات؟ هي ما كانتش لحظات، هي كانت مده يا عم، هبها لحظات. قعد في الجب ده 3-4 ساعات، مرت عليه ازاي بين خيالات ان الذي يفصل بينه وبين الموت حبل يتقطع، ولا حية تيجي في ظلمة الجب تلدغه وينتهي أمره. أصلا الظلمة لوحدها كده من غير أي حاجة تعمل إيه في طفل عنده 7 سنوات؟ يعني ظلمة حجرة مش من ظلمة جب. يعني قول لابنك كده اللي عنده 7 سنين هنزل وهسيبك لوحدك في الشقة، ونزلت من هنا النور اتقطع من هنا، الشقة المهيئة اللي فيها كل وسائل الأمان. عيش اللحظات دي بس، لحظات الجب. فانت الدنيا ملطشه فيك ازاي؟ وبعدين اللي يجي ياخده من الجب يجي له واحد يعني العزيز على طول؟ لا، ده سياره، وبعدين يلاقوه، وبعدين يتباع عبد. دنيا تقل ملطشه معاك، دي دنيا تقل ملطشه معاك. فاطمئن لتقدير الله عز وجل. يوسف عليه السلام في كنف الله عز وجل. وليفعل البشر ما يفعلون، يعملوا اللي هم عاوزينه، بل ازيدوا بقى. ربنا يجعل البشر كلهم يساقون كده لتقدير اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدره ليه بعد كده، مش كده؟ والا فقل لي بربك من صرفهم عن قتله. مش هم اجتمعوا ان هم هيقتلوه لولا ان الله عز وجل انطق احدهم بما نطق به لا تقتلوا. هو مين انطقه بتلك الكلمه؟ الله سبحانه وتعالى. طب نعمل ايه؟ من انطقه بهذه الحيله؟ القوه في غيابات الجب، الله سبحانه وتعالى. من الهم هذه القافله ان تسير من هذا المكان؟ الله. من ألهم هذا الرجل أنه يروح يسقي من البير ده؟ الله. من ألهم عزيز مصر أن يشتري الغلام ده بالذات؟ اشمعنى ده يعني؟ الله. تلاقي الكون كله كده ماشي ناحية تقدير الله لك سبحانه وتعالى كله. فاطمئن لتقدير الله. حتى لو ملطشه، حتى لو ما تعرفش لو ما كانتش ملطشه كان زمانك فين؟ ما كان زمانك قاعد في المسجد دلوقتي. ما تعرفش، يمكن انت في المسجد عشان هي ملطشه للي ملطشه معاه يعني. يمكن انت في بيت ربنا دلوقتي عشان هي ملطشه. واقصد بملطشه مش لازم ملطشه يعني ملطشه، يعني ما هياش ماشيه زي ما انت عاوز. يمكن لو كنت لو كانت مشيت معاك زي ما انت عاوز كان زمانك دلوقتي بتزني، محدش يعرف. كان زمانك دلوقتي كافر بالله سبحانه وتعالى، محدش يعرف. كان زمانك ملحد، محدش يعرف. كان زمانك واقف عشان تشتري تيكت بتاع حفله المغني الفلاني، واللي سبق اللي سحبك للمسجد واللي دخل بيك للمسجد هي الدنيا اللي انت شايفها ملطشه دي. يمكن الله اعلم، ما تعرفش. يمكن اللي ملطشه معاك دي هي اللي هتخليك تشد على نفسك وتيجي على نفسك وتشتغل زياده علشان ربنا في تقديره لك حاجه اعلى من كده اصلا، لكن مش هتيجي دلوقتي. ده اتقال ان المشهد اللي حصل بعد شويه ده وانه على خزائن مصر والكلام ده، قيل انه بعد 40 سنه وقيل بعد 80 سنه. فتدابير ربنا مش بين يوم وليله كده، لا مش بين يوم وليله. خلي بالكم ده في النص سجن وقصه ثانيه، يعني احنا ما دخلناش في التفاصيل كلها، هنيجي للقصه دي. هي الدنيا مش كده، ده الدنيا انه بعد ما هيترمي في الجب ويعيش لحظات لو عاشها واحد دلوقتي ممكن تاثر على نفسيته ويفضل يتعالج نفسيا طول عمره. مش كده يا شباب؟ بيحصل ولا ما بيحصلش؟ مشهد او موقف يحصل لك وانت صغير تفضل طول عمرك بتتعالج منه نفسيا. يعني كاني بيوسف، والله يا جماعه كاني بيوسف اشد على نفسه من ظلمات الجب كيد الاخوه، صدمه الاخ الصغير. انا المشهد ده يعني انا مش عارف انتوا حاسين ايه ولا لا. الاخ الصغير اللي اخواته بالنسبه له مصدر امان لي، وبعدين هيظهر من كلام الاب انه ما بيامنش قوي ان ابنه يسيبه فسابه. الطفل الصغير ما يستوعبش ده، هو مستوعب ايه بس؟ انا رايح العب. اخيرا ابويا سابني اروح العب. فعيشوا النفسيه دي، الطفل الصغير الفرحان انه راح يلعب مع اخواته، يفاجئ باخواته بيمسكوه ويربطوه ويكتفوه ويرموه في جب. دي اشد على نفس يوسف من الجب نفسه. وبعدين يتهم في عرضه، وبعدين يدخل سجن، وبعدين يتهم في عرضه. دي بقى خلي بالكم، انت قول اللي انت عاوزه، بس امرأة العزيز بتقول عكس كده. الاعلام هيكون مع مين؟ والسوشيال ميديا هتكون مع مين؟ وقنوات الاخباريه هتكون مع مين؟ هتروج كلامك ولا كلام امرأة العزيز؟ اكيد كلام امرأة العزيز. هي قالت ان هو يا خلاص، قنوات الاخباريه نشرت 9 ونشرت 7 ونشرت 12 والمواقع اللي على النت كله هيقول كلام امرأة العزيز، وانت كلامك مش هتلاقي حد يقوله. فاتهم في عرضه، وبعدين ألقي في سجن. الموضوع ما جاش كده ببساطه. فانت الدنيا اللي ملطشه معاك دي بقى شكلها ايه؟ الطلطيشه دي اللي انت شايفها طلطيشه دي، كل ده ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ يوسف لأمر. ماشي. ولله ضر الشافعي لما سئل ايهما احب اليك، ان يمكن للرجل او ان يبتلى؟ قال الشافعي. ها ايهما احب للشافعي؟ مين يعرف؟ التمكين ولا الابتلاء يا جماعه؟ ها رد الشافعي رد ذكي جدا، يعني رد في حته ثانيه. ايهما احب اليك، ان يمكن للرجل او يبتلى؟ قال لن يمكن له حتى يبتلى اصلا. دي سنه الله عز وجل. الشافعي فهم سنة الله، قال لن يمكن له حتى يبتلى. هي سنة ربنا كده، ابتلاء ثم تمكين. فإمتى ممكن يوسف؟ بعد كل الابتلاءات دي. خلاص؟ طيب، فنزلت سورة يوسف تسري عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني أنا سألكم دلوقتي، سورة يوسف يا جماعة يعني مش الإحساس ده بيجي لكم ولا تحسوا وأنتوا بتقروها كده في خفه كده في الصوره، بنحب الصوره، بنفرح في اخر الصوره كده لما مشهد الطلاق، تحس ان هي صوره صحيحه اولها مفزع و... لكن اخرها و... ولما بنخش لان احنا عارفين النهايه فلما بنخش حتى في اول سوره يوسف احنا مستنيين الايه مستنيين الفرج اللي جاي مش كده فتحس انها صوره كده خفيفه على القلب محببه للقلوب كده طيب تعالوا نبدا كده ندخل في السوره هناخد اول ايات من السوره كالعاده يعني فواتح السوره قال الله عز وجل في سوره يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تعالوا نقف هذه الآية إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه الهاء دي عايدة على إيه؟ ها؟ على القرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا أو إنا أنزلناه يعني أنزلنا هذا القصص الذي سنقصه عليك بعد قليل قرآنا عربيا مقروءا عربيا لعلكم تعقلون دي الكلمة عايزين نقف معها شوية ركزوا في الدرس اللي جاي ده درس مهم لعلكم تعقلون العقل يا جماعة بيكمل بإيه احنا من شوية قلنا إيه خديجة كان عقلها عقل كامل كده وده قليل في النساء المفروض المفروض إنه يكون كتير في الرجال المفروض ماشي إيه الحاجات المقومات اللي تخلي عقلك ينضج يكمل أول حاجة تبقى منحة إلهية إنه ربنا سبحانه وتعالى خلقك كده تلاقي طفل صغير لكن عقله موزون ربنا خلقه كده كذلك من هذه الأمور التعلم إنك تتعلم مش كده إنك تتعلم فتلاقي لما تتعلم عقلك ينور ومن أعظم العلوم اللي لو تعلمتها تنور لك عقلك علوم الشرع يا جماعة علوم الشرع ولذلك إنا أنزلناه قرآنا عربيا القرآن كل ما كانت علاقتك بالقرآن أوسخ تلاقي عقلك أكمل وأرجح لعلكم تعقلون وقلنا لكم قبل كده الشافعي لما سئل واحد مات وقال إيه وصب ماله للإيه لأعقل الناس قال تصرف في من؟ الزهاد الزهاد هم أعقل الناس لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة فزهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة الزهد ده تحصلوا بإيه بالقرآن بالقرآن كذلك من الحاجات اللي تنمي عقلك التجربة التجربة يعني التجربة إنك عملت حاجة ولما عملتها وقعت في مشكلة هتعملها تاني تعملها للأسف هذا الناس يقول اه هتعملها تاني عادي مش مشكلة المفروض ما تعملهاش ليه لأنك المفروض عقلت وفهمت انك لما عملت كذا لبست في حيطه اعملها تاني والبس في حيطه طيب ليه التجربه مش كده التجربه دي اما تجربه شخصيه واما انك ايه تسمع تجارب الناس الثانيه تجارب الناس الثانيه دي اللي هي الايه القصص حواديت مش كده ده فلان شفت يا فلان صاحبنا اه ماله ده عمل كذا وكذا ها وبعدين لبس في الحيطه تقوم انت لازم تاني يوم تعمل كذا وكذا عشان تلبس في الحيطه لا طبعا بتتعلم عقلك بينضج بالتجارب وعشان كده تلاقوا في الغالب يعني الابن البكري في الغالب مش دايما تلاقوا ايه خفيف يعني ايه ممكن يوصل 15 سنه و20 سنه ولسه ايه الابن بقى اللي يجي على اخوات كبار تلاقوه ناصح في الغالب ليه للابن اللي بيجي على اخوات كبار تلاقوه انصح لانه خد تجارب مين هو ايه بيشوف اخواته الكبار بيعملوا لما اخويا عمل كده ضرب فهو ايه ما يعملش كده طب هو عاوز الحاجه دي يبتدي ايه يلف ويدور ما هو خلاص فهم انه لما اتعملت اتضرب هو شاف فعقله بينضج بدري بياخد تجارب اخواته الايه الكبار إنا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون يبقى القصص لما تفهم قصص مش لما تقرا قصص القران لما تفهم قصص القرآن عقلك ينضج عقلك يكبر لأن هذا القصص يا جماعة هو أصدق القصص أصدق القصص وبعدين قصص القرآن فيه خصيصة مهمة جدا ركزوا فيها هي إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى في قصص القرآن ما بيزودش كلمة ملهاش لازمة حاشاه يعني تلاقي قصة القرآن دي كده لما تقرأ قصة القرآن ما يهتمش قوي بالمكان اللي حصل فيه القصة مثلا ما يهتمش قوي باسماء الناس اللي حصلت معاهم القصه. احنا خلصنا سوره الكهف وطلعنا من سوره الكهف مش عارفين اسماء اصحاب الكهف ايه، مش عارفينهم ليه، ما تفرقش معانا حاجه مش كده. اما نيجي احنا نقعد نحكي قصص تلاقي ايه مهتم بالتفاصيل بقى، دي اسمه ايه وكان فين والعربيه لونها ايه وعملت حادثه ازاي. القران بيتجاوز ده كله ليه، هو بيجيب لك موطن الفائده. فلو ركزنا مع القران قوي ومع قصص القران قوي عقلنا هيكبر. ماشي، ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. هناخد فايده بسرعه ونعدي عليها عشان بقى ندخل على صلب الدرس بتاع النهارده. درس النهارده بالاصاله يعني هو للاباء والامهات مش للابناء مش للشباب النهارده. درس النهارده للناس الكبيره شويه اللي عندها اولاد وازاي نتعامل مع اولادنا، ده درس النهارده خلاص. لكن خلونا نقف فايده مهمه، انا عارف ان برضو بعضكم بيبقى قاعد ايه عنده نشاط في الدعوه، ففي فايده مهمه هنا قوي للدعاء. ماشي، قال الله عز وجل نحن نقص عليك احسن القصص. الايه دي فيها حديث مل الصحابه مله فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا. قال صلى الله عليه وسلم حدثنا، فنزل قول الله عز وجل إن نزلنا إليك الآية إيه أحسن الحديث إيه إيه الآية عشان راحت مني الله نزل أحسن الحديث. أحسن جزاك الله خير. نزل أحسن الحديث يعني القرآن. ثم ملوا ملا فقالوا النبي حدثنا حديثا دون القرآن وفوق الكلام يعنون القصص. فأنزل الله عز وجل هذه الآية نحن نقص عليك أحسن القصص. إيه ده بقى؟ كتير من إخواننا بالذات اللي بيمسكوا مثلا إيه بيدعوا دعوتهم للشباب أو دعوتهم للأطفال الصغيرة ولا كده بيستغرقوا قوي في حتة الإيه المباحات اللي هي يعني بتروق لهم. تلاقيهم ايه بقى يعني كوره مش عارف اناشيد مش عارف الحاجات دي جميله وكل حاجه وتستغل تستغل لكن بقدرها. ولازم تبقى حاطط خطه كده ان لا احنا لازم نربط الناس بالقران. ده يا جماعه اللي احنا بنحكيه ده حصل للصحابه، احنا مش بنحكي هم ملوا فقالوا له حدثنا فنزل قول الله جل الله نزل احسن الحديث. هو ده الحديث. طيب فضلوا مع القرآن لكن ملوا ملة بشر. قالوا حدثنا حديثا دون القرآن وفوق الكلام يعنون القصص. فنزل قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. فعاوزين نربط الجيل اللي طالع بده، يعني جايين اهو جايين في المسجد اهو وجاي شباب جاي حاضر عشان نعمل ايه؟ عشان نكلمهم في قصص القرآن. فنربط الناس بالقرآن بحيث ان واحد دخل والله لو ما طلعش بفايده واحده غير الله ده القران فيه كلام جميل اهو، ده فيه معاني لو تدبرناها في القران ما جاش تاني بقى مش عاوزينه تاني خلاص. لكن هيروح يدور على ايه؟ على حد يكلمه يسمعه مراد الرب سبحانه وتعالى من القران. فمحتاجينها دي. طيب يلا نخش بقى في درس النهارده عشان نطول يعني. درس النهارده بقى هو اول المشاهد. لو تفتكروا احنا بنقسم الصوره المشاهد كده. سوره يوسف برضه يا جماعه ممكن نمشيها بالطول وممكن نمشيها بالعرض. يعني ايه بالطول وبالعرض؟ يعني احنا دلوقتي ماشيين بالطول اهو، يعني ايه؟ هناخد اول مشهد بقى، مشهد الطفل الصغير مع ابوه. وممكن نمشيها بالعرض، يعني ايه؟ نشوف الفوائد التربويه في الصوره كلها. الفوائد الدعويه احنا من شويه قلنا فائده دعويه مش كده؟ ممكن ناخد الصوره بالعرض كده نشوف نطلع ازاي بفوائد دعويه من الصوره. لكن احنا هنختار الطريقه الاولى اللي احنا نمشيها بالطول. أول مشاهد سورة يوسف. طفل يحكي وأب يستمع. ده أول مشهد. ودي أول فائدة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت. فالأب قال له إيه؟ هو أنا فضيلك؟ الأول يا جماعة بس قبل ما ندخل في التفاصيل، هو أبوه ده اللي هو مين؟ يعقوب عليه السلام اللي هو كان إيه؟ نبي الزمان. يعقوب كان نبي الزمان. فنبي الزمان ده اولا هو رجل، اولا بدايه رجل يعني ايه؟ يعني عليم على الرجال، مش كده؟ طيب راجل عنده عيلين واستكفى، عنده كم عيل؟ ها 11 12، ما هو يوسف ال 12 مش كده، ولا 13 ولا المهم يعني هو 12 او 13. فأب عنده العدد ده من العيال، فما احنا سيبك من النبي دلوقتي، احنا نخش انه نبي كمان، ده مشغولياته عامله ازاي؟ ده عشان بس ياكل العيال دول يعني محتاج شغل قد ايه، ومحتاج تفاصيل كتير عيشها دلوقتي عشان هنرجع للفايده اللي احنا عاوزينها. وبعدين بقى كان نبي الزمان، يعني غير مشاكله كراجل كأي راجل عادي، عليه مشاكل وعبء الدعوة كمان، يعني عليه انه يدعو الناس، وبعدين اللي هيؤمن في التزامات ناحيته، لانه النبي ففي التزامات ناحية اللي هيؤمن بقى، ده عاوز يعلمه دينه، عاوز يستوعب مشاكله ويحلها له، يستقبله بنفسية مرتاحة عشان يبتدي يحلله مشاكله. وبعدين طب اللي مش هيؤمن في التزامات ناحيته، انا لازم ازاي ما اداريه، وازاي اتقبل ايذائه، قصص حواديت. في كل الهيلمان ده بقى جاله ابنه اللي عنده 7 سنين، بيقول له بقول لك يا بابا انا شفت حلم امبارح، لو انت بقى هتعمل ايه؟ قال يا بني عفوا، اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت اعدل اعد يعقوب، كان يعقوب عليه السلام ما بيشغلوش حق عن حق. الطفل اللي عنده 7 سنين ليه حق وهياخده، زي ما اللي بيدعى له حق وهياخده، زي ما بقيت اخواتي ليهم حق وهياخدوه، زي ما زوجتي ليها حق وهتاخده. هو ده نصيبك انت راجل، نصيبك بقى كده، نصيبك كده انك طلعت راجل. يعني راجل يعني انت اللي هتدي لكل واحد حقه، ده معنى القوامة يا جماعة. القوامة مش صوت، ما هو صوت خشن واضرب وزعق واسخط وانكو، فانت نصيبك كده. وكذلك الام، نصيبك انك طلعت ام. الطفل الصغير النهاردة، احنا اول درس هو درس النهاردة بعنوان ايه؟ طفل يحكي واب يستمع. النهاردة ابنك، هل انت فعلا الملاذ لابنك لما بتقابله مشكله في حياته، ولا للاسف فقدت دي بايدك انت اللي عملت كده؟ ما تجيش تسالني بعد 15 سنه و20 سنه تقول لي الواد تلفان اربيه ازاي، مش انا يعني انا تسال يعني، هو انت عملت معايا وهو صغير؟ عملت معاه ابنك كان بيجي كان بيشحتك ما بيلاقيكش، طب ما بيلاقيكش عشان انت شقيان، مع احترامي الشديد احنا شقيانين وكل حاجه، لكن نقدر نوفر وقت بالذات اليومين دول. لا، انت ابنك بيشحتك وانت بتزوغ منه عشان تفتح الفيسبوك، انت بتزوغ منه عشان تقعد تشات مع اصحابك على الواتساب. احنا دلوقتي ما نتكلمش في حد بيعمل حاجه حرام، نتكلم في الطبيعي بتاع الشباب دلوقتي، الشباب اللي لسه متجوز او يعني اواخر الثلاثينات اوائل الاربعينات، للاسف حتى هذا البلاء طال اللي في الخمسينات. زمان شويه الجيل اللي قبل كده، لا انت بتهرب من ابنك عشان تقعد قدام المسلسل والفيلم والتوك شو والبرنامج عندك وقت، عندك وقت. طفل يحكي واب يستمع. فانت ابنك لما يقابله مشكله يروح لمين دلوقتي؟ ما تجيش بقى ما هو مش لاقيك، هيروح بقى دلوقتي. خلي بالك ابنك، احنا عمالين نقول العقل بيكمل واحده واحده وبينضج، ابنك واقع في مشكله ما عندوش العقل الكافي يحل المشكله، هيبتدي يلجا لحد يحل له مشكلته، حضرتك مش موجود، هيروح بقى لمين؟ لصاحب. الصاحب ده شكله ايه؟ هيجره لايه؟ معرفش، لسواق الاتوبيس بتاع المدرسه، لمش عارف الحارس بتاع مش عارف ايه. لا، مع احترامي لكل ده، كل دول ده فوق دماغنا، لكن هياخده لفين انت ما تعرفش؟ لمدرسه في المدرسه اللي برضه عقليته شكلها انت ما تعرفش. ابنك ليه حق عليك، يولع بقى التليفون اللي في ايديك ده، يولع ارميه واقعد اسمع ابنك. التليفون اللي في ايدك ارميه وقعد اسمع ابنك بيحكي في اي كلام اسمعه حقه عليك. ممكن ابنك يبقى بيتكلم فقط هو يريد انه يشعر بتلك الرابطة فقط، يعني هو فعلا بيقول اي كلام، بيقول اي كلام ليه؟ عشان بس يحس من جواه انا قاعد مع بابا، هو عايز يحس بيه. فاستحمله، وده مش بس في الابناء، ده حتى في الزوجات. مراتك ممكن تيجي تحكي لك تقول لك اي كلام اي كلام، هي مش عاوزه، وده للاسف يعني من الايه دايما سوء الايه يعني بيسموه ايه في النص دي العلاقه، يعني هو بين الرجل والمراه، هو الراجل دماغه متسيستمه على شكل والمراه على شكل تاني خالص، هي عماله تحكي مش عشان تقول لها حل في الاخر، هو مش كده، هي عماله تحكي عشان بس تشعر معاك بالامان. النبي عليه الصلاه والسلام حديث الطويل حديث ام زرعه عائشه رضي الله عنها تقعد النبي كده صلى الله عليه وسلم وتكلم كلام كتير قوي، تحكي له حكايه طويله. جلس احدى عشره امراه فتعاهدن وتعاقدن الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا، قالت الاولى وابتدت تحكي كل واحده قالت ايه، حكايه طويله بمقاييس اليوم يعني وحشاها عائشه رضي الله عنها، لكن بمقاييس اليوم يقول ايه حكايه ملهاش اي ثلاثه لازمه، وكمان بتتحكي لمين؟ مش راجل فاضي، ده النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ليه، وده نسيناها نقولها مع يعقوب بقى كمان، ليه احواله مع ربنا، ده دي قصه، ده حدوته ثالثه دي لوحدها، يعني احوال يعقوب مع ربنا ده ليها وقت. كذلك النبي عليه السلام احواله مع ربنا ايه، واحواله مع كم زوجه بقى، متجوز تسعه، وبعدين احواله مع الناس ايه، واحواله مع الجهاد واحواله، وبعدين تيجي له زوجته تقول له تعالى احكي لك حكايه، جلس احدى عشره امراه وتقعد تحكي. طب هي عاوزه ايه عائشه من الحكايه؟ هي عاوزه اللي النبي عمله في الاخر، كانت احسن واحده في الحداشر، ام زرع كان احسن راجل في الحداشر، عفوا الستات ده كان ابو زرع، لكن في الاخر طلقها واتجوز واحده ثانيه، طلق ام زرع دي واتجوز واحده ثانيه، عشان كده الحديث اسمه حديث ام زرع بدون دخول في تفاصيل الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما عائشه تخلص القصه الطويله العريضه يرد بكلمتين ما لهمش ثالث، قال كنت لك كأبي زرع لام زرع الا انني لن اطلقك. هو فاهم نفسيه النساء عامله ازاي عليه الصلاه والسلام. محتاجين ده للاباء بقى، انا بقول الكلام ده لنفسي، انا بقوله ليكم والامهات اللي فوق، الشباب يفهم ده برضو، عشان انتوا خلاص شويه وهتبقوا رجال وهتبقوا اباء وهتبقوا امهات، ازاي تراعي النفسيات دي. يعني هقول لكم مثال تاني يا جماعه، غزوه في بعد كده بقى، غزوه جيش طالع يحارب، تخيلوا قائد الجيش ده دماغه عامله ازاي، تخيلوا كده جيش طالع يحارب، تخيلوا بقى في ده النبي هيعمل ايه عليه الصلاه والسلام، يقول الجيش تقدم مدوا انتوا ويرجع هو ورا، ليه يرجع ورا، تخيلوا كده، تخيلوا كده يعني ليه يرجع ورا قائد الجيش، يعني بس قدمه انا بس في حاجه شغلاني ولازم احضر وهنقعد فين وهنحاربهم ازاي، قطعا هو بيعمل ده والا يبقى ضيع الجيش صلى الله على نبي محمد عليه الصلاه والسلام، قطعا هو ده في دماغه، الكركبه دي كلها في دماغ النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ليه قال لهم تقدموا؟ يقوم نادي عائشه كده، عائشه كانت خارجه معاه في الغزو، تعالى سبك، تخيلوا ما تيجي نتسابق. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ هو بيسد حاجه عند المراه، ولا شغله بقى، انا مش بقول ولا شغله يكون مش شغله، لا هو ولا شغله عنده جيش ولا شغله عنده حرب ولا شغل، هو بيدي الكل في حق حقه. فانا دماغي مشغوله بالحرب ومشغوله بالصفوف الجيش ومشغوله بكل حاجه، ومش ناسي في وسط كل ده تعالى سبك، يوم يديها حتة كده ايه نفسية، وبعدين تسبقه. هي صغيرة رضي الله عنه، هو رجل يعني ايه مسن، سبقته وتمر الايام والسنين والمش عارف ايه، حتى اخذ منها اللحم، بدلت بقى بقت ايه مليانة، وبعدين برضه في مرة تانية يقول إيه تعالى سبق فايز بقى صلى الله على نبي محمد ورضي الله عن عائشة، ويقعد يضحك ويقول إيه هذه بتلك، يعني فاكر إيه المرة الأولى. الحاجات دي المرأة تحتاجها، محتاجاها، ابنك محتاجها، وده اللي يعنينا دلوقتي. أول درس هو نخرج بيه من سورة أو من المشهد ده، المشهد الأول، المشهد الأول من مشاهد سورة يوسف، ولد يحكي وأب يستمع. خلاص ابنك جالك هيقولك أي كلام، اقعد اسمع بتركيز. ليه بقى بتركيز؟ ابنك ممكن يبقى عاوز يقول لك حاجة وخايف يقولها، حاجة بتحصل معاه برة، حاجة وقع فيها وقلقان منها، وهو في نص الكلام هيقع بكلمة لو لقطها هتمسك خيط فاتتك، فحضرتك في وادي وابنك في وادي، ابنك برة في حتة تانية انت ما تعرفش عنه حاجة. لما تركز هتمسك خيوط كتير، تعرف تبتدي تركز بقى هو محتاج ايه، هو راح فين، وصل لفين. انا يعني هذا تحدي دلوقتي قدامنا كاباء، مش تحدي انا بتحداكم بيه، لا تحدي من تحديات الزمان اللي احنا عايشين فيه، ان احنا فعلا مش عارفين ولادنا وصلوا لفين. يعني هو في الحته دي فين دلوقتي، هو وصل للاخر ولا في النص ولا فينه، ما تعرفش عنه حاجه. ليه؟ انت ابنك قاعد جوه اهو في اوضته وانت بره، فانت بتطمن دلوقتي في البيت، وهو جوه بيعمل بلاوي على التليفون، بلاوي مش زي زمان ابتدي اقلق لما ابني ينزل فانا مش عارف عنه حاجه. لا ده هو قاعد قدامك دلوقتي، هو قاعد قدامك وماسك التليفون، ما انتش عارف بيعمل ايه. يعني يمكن قعده على التليفون ده اخطر من نزول الشارع. هل بقى دماغه عماله تتحشي شهوات ولا شبهات ولا الحاد ولا ما تعرفش عنه حاجه؟ هتعرف ازاي؟ ما انت ما فيش علاقه بينك وبينه اصلا. ابنك خايف يكلمك، بلاش خايف، هو في ابناء بتخاف. ابنك مش لاقيك عشان يكلمك، بلاش مش لاقيك، انت طلعت معاه وقعد في البيت. ابنك مش متعود يكلمك. طب مين اللي عمل ده؟ ابنك؟ لا مش ابنك، ارجع كده بالزمان لورا، بذكرياتك لورا، هتلاقي ابنك ده هو عنده 5 سنين و6 سنين كان بيشحتك، وانت اللي ما كنتش بتديله وقت، انت اللي ربيته على كده. انا بقول ده ليه؟ علشان اللي لسه يلحقوا نفسهم، الاباء اللي عندهم اولاد صغيرين، ابنك اللي انت شايفه زنان ده بعد شويه هتتمنى زنه ده، هتتمنى انه يجي يحكي لك، وهتقول له يا ابني ما تيجي نقعد مع بعض شويه، ومش هتلاقيه، مش هتلاقيه. ليه؟ هو مع اصحابه، اصحابه دول على فكره يا جماعه انا ما بتكلمش دلوقتي على الفتره الطبيعيه للمراهق، يعني ده طبيعي جدا المراهق بيتفلت من الجو الاسري، ده طبيعي، يعني ده شيء طبيعي. لكن انا بتكلم دلوقتي في انه الولد محتاج في مشكله مقابلاه، الطبيعي انه يلجا للكبير العائل اللي هيديني حل هيريحني او هيديني حل بتاع المشكله. فلما ما تلاقيهوش كده انت اللي عملت كده في ولادك، او انت كأم، انتوا اللي قطعتوا العلاقه. ولد يحكي وابو يستمع. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. الوالد عرف القصه خلاص، اولا رؤيه وفهم ايه اللي هيحصل كل حاجه، لكن هيوصل المعلومات دي ازاي للولد؟ شوف الموضوع كبير، كبير. التربيه مش سهله، مش سهله، وعمرها ما هتكون سهله. احنا التفصيله الصغيره بتفرق في نفسيه الولد، التفصيله الصغيره اللي انت ممكن ما تبقاش واخد بالك منها. يعني هنقول من فوائد قصه يعقوب مع الابناء انك التمييز بين الابناء ده انت ممكن تكون بتعمله وانت مش دريان، مش دريان، بيؤثر جدا، ممكن يوصل الاخوات اللي هم يكرهوا بعض. ممكن يوصل بايه؟ بحاجات انت مش واخد بالك منها، او عندك تاويلك اللي بالنسبه لك مقبول. انت عندك التاويل ده ان لا اصل هو صغير، لا اصل هو اللي محتاج اللي مش عارف ايه، لا تاويل عندك انت مقبول، عند اخواته مقبول؟ الله اعلم. هم شايفين الوضع زي ما انت شايفه؟ الله اعلم. لكن ده كله في الاخر رسائل بتوصلها شئت ام ابيت. فيكره يكره ويتمنوا زوال الخير منه يتمنوا زوال الخير منه. ده ممكن يتمنوا زواله هو شخصيا يحصل. فقعد يوسف يحكي لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهم يعقوب وهيبتدي يرد على الولد، ورد يعقوب يدرس، مش أي رد كده. قال يا بني لا تقصص رؤيتك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. خلينا نقول الرد على بعضه كده ونرجع نمسكه واحدة واحدة. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. الرد ده يا جماعة رد عجيب الحقيقة. وخلونا قبل ما نخش أو خلونا نمشي كده زي ما احنا ماشيين. طيب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. خلاص يعقوب عرف القصة، قال له اوعى تحكي الرؤية دي لحد. أول حاجة يعقوب بيشيله من إيه؟ من موطن الخطر. الأول يا جماعة، لو أنتوا عارفين لما يكون واحد في حاجة شغلة ذهنه وعاوز يعرفها، أول ما تقولها له بيزهد في الكلام اللي بعده. يعني هو دلوقتي جاي بيقول له بقول لك يا بابا انا شفت كذا كذا كذا، لو قال له تأويل الرؤيه كذا كذا كذا بس خلي بالك يا ابني ومش عارف ايه، مش هيسمع اللي بعد كده. هو هيعيش مع تأويل الرؤيه وايه وخلاص، مش عاوز اللي بعد كده. وكذا ولذلك كان من حكمه يعقوب عليه السلام انه اخر الكلام عن ايه، عن تأويل الرؤيه، وقدم كلام ثاني مهم. مفهوم يا جماعه؟ عارفين مين اللي عمل دي؟ انا هدخل حاجتين في بعض كنت عاوز اقولها بالترتيب بس خلينا ندخل في بعض. يوسف عليه السلام، انتوا عارفين يا جماعه ان قعده يوسف مع ابوه دي هتلاقوها ليها تاثير على شخصيه يوسف في القصه كلها، حاجه عجيبه جدا هتشوفوا دلوقتي. يعقوب اول حاجه ما قالوش تقول الرؤيه، كلمه في حاجه اهم، اوعى تقول ده لاخواتك لحسن هيعملوا ده معاك. يوسف يصبر ويدخل السجن، والاثنين يشوفوا رؤى اللي معاه في السجن ويحكوها ليوسف ويستنوا تأويل الرؤية. فيوسف يعمل ايه؟ يقعد يتكلم في حوالي 10 آيات عن التوحيد قبل ما يأول الرؤية، مش بعد ما يأول الرؤية، وبعدين يأول الرؤية في آية واحدة. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمر وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر. قبلها تقريبا 10 آيات بيكلمهم عن التوحيد. ايه ده؟ طب فين تأويل الرؤية؟ اتعلم الدرس ده من مين؟ من جلسة ابوه. والله يا جماعة احنا ظالمين ولادنا، ظالمين ولادنا. حاجات انت بالنسبة لك شايفها حاجة يعني حاجة عادية، هي بالنسبة لابنك خبرة كبيرة، خبرة كبيرة بيكتسبها منك. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. لو كان وقف هنا يعقوب كان زمان دلوقتي المشكلة بين يوسف وبين مين؟ إخواته، مش كده؟ يقوم بسرعة يعقوب ينقل يوسف لحتة ثانية. فيكيد لك كيدا، اوعى يا ابني تفتكر إن إخواتك وحشين، اوعى تزعل من إخواتك، اوعى تشيل من إخواتك، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني هما لو كادوا فلأن الشيطان عدو وهيدخل بينكم. يوسف استفاد من الدرس ده. في آخر السورة يوسف ينسب ما حدث إنه إيه؟ وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. اتعلم الدرس من أبوه. مهم ده لينا كآباء. دايما اربط ابنك المعاني الحلوه، وده هتلاقوا يعقوب عمله، وده درس برضه لينا كاباء، في ذهن الولد بربنا. والمعاني الثانيه دي اصرفها، دخل الشيطان في النص كده. فاكيد لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. طب المعاني الحلوه، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويتم نعمته يوم يخرج الولد من صغره محب للرب سبحانه وتعالى، يحب ربنا حتى في الحاجات اللي منسوبه ليك. يعني جبت للولد الهديه اللي هو نفسه فيها، الله يا بابا دي جميله، اشكر ربنا، دي من عند ربنا، دي مش من عندي. كنت زمان ساكن في شبرا، وشبرا منتشر فيها النصارى، المسيحيين يعني كثر هناك. فكانت عمارتنا بطبيعه الحال يعني في شبرا، في اماكن معينه في شبرا ده بطبيعه الحال يعني تلاقي معظمها ايه نصارى. فكان الشقه اللي جنبي على طول كذلك، وكان هو جد، فعنده احفاد بيجوا عنده كتير وبتاع، لان برضه ولاده في نفس العماره وقصه كده. فكنت الجمعه الصبح المشهد ده يتكرر امام عيني، انا يعني بشوفه بعيني مش حد بيحكوه لي. كل جمعه الصبح يعني على حوالي 9 الصبح 10 الصبح بيجي ناس من الكنيسه ويخبطوا الجرس، عارفين بقى ان الشقه دي فيها اطفال، فيجيبوا لعب وهدايا وحلويات كده للاطفال اللي في الشقه. فيقول وكل مره يسالوا نفس السؤال، انت عارف دي من منين؟ فالولد يرد منين؟ يقول دي من عند يسوع الرب. فده معنى عاوزين نغرزه في اولادنا. فانت ما تجيب لابنك حاجه يقول لك دي منين، تقول له منين؟ يسوع الرب. عشان ايه؟ تقول هو الشيخ اللي قال كده في المسجد قال لنا قوله من عند يسوع الرب. لا يعني تقول له دي من ربنا سبحانه وتعالى. يوم الابن يخرج محب للرب سبحانه وتعالى، كل حاجه جميله في حياته من عند ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين تخرج من جوه ابنك العجب بقى ورؤيه النفس والكبر، اما تحصل له حاجه جميله بكسب يده هو خلاص اتربى، دي منين؟ من عند ربنا، دي مش مني، دي مش مني. اذا كان هو بيشوف اللي من كسب يدي والده، ابوه بيتبرأ منها يقول دي من عند ربنا يا ابني، دي من عند ربنا. مفهوم؟ ف طيب يوسف اتعلم ده، ان كل حاجه جميله من عند ربنا. روحوا لاخر القصه في نفس الموطن اللي قال ايه قبليها وهو بيكلم يعقوب قال له ايه؟ رفع بها على العرش وقال الله سجاه وقال ايه؟ يا ابت هذا تقول رؤيا من قبل قد جعلها ربي حق وقد احسن بي. شايفين بقى؟ اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي الى اخر الايه. اتعلم يوسف، اتعلم يا جماعه من الموقف. يبقى الشيطان هو اللي نزل، وربنا اي معنى جميل هو من عند ربنا سبحانه وتعالى. لازم نربي ده في اولادنا. هيخرج الابن، ما هيخرج يا جماعه. احنا الاجيال اللي شايفينها دلوقتي الشباب دي، الناس اللي قاعده والناس اللي مش قاعده، ونسبه اللي قاعدين كام في نسبه اللي مش قاعدين، واللي مش قاعدين دول يعني ابائهم فسقه؟ لا، ابائهم برضو ناس بتحب ربنا وبتحب الدين، ومنهم الناس اللي متدينه ومنهم الدعاء. ولادهم شكلهم ايه؟ ولادهم شكلهم ايه؟ طب ده ليه؟ ما احنا لازم نقف على اسباب. خلي بالكم يا جماعه، ممكن نعمل كل حاجه وفي الاخر خلاص. قال لك ملك متربي قال ايه؟ مش حافظين الامثال، عاوزين نحفظ الامثال. قال لك ملك متربي قال ايه؟ ده من عند ربي، مش كده؟ احنا ممكن نعمل كل حاجه وفي الاخر نروح مع ابنه، هنعمل ايه؟ يعني انتوا تتوقعوا ان نوح قصر في تربيه ولده مثلا؟ لا، في الاخر خلاص قدر ربنا سبحانه وتعالى، نسلم للقدر. لكن هل احنا كده عشان بس ما نقعدش نجمل احنا كده؟ احنا مش كده، احنا مقصرين. مقصرين مع عيالنا. مقصرين مع عيالنا. مقصرين في التربيه. مقصرين في التربيه قولا واحدا. نعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بس نعمل اللي علينا. يعقوب ما جاش الابن يحكي له، راح قايل له كلمتين ومشيه، ده قعد وفهمه كل. فده واجب علينا. فقال وكذلك يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. حاجة عجيبة جدا يا جماعة، شايفين الاسمين دول؟ هم الاسمين اللي يوسف يستخدمهم في آخر السورة. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو نفس الاسمين، إنه العليم الحكيم. كأن يا جماعة في ربط هنا، هي الموضوع مش ما جاش كده، لا ده موقف أثر في الولد، أثر في الولد. نلاقي نتيجته إمتى؟ نلاقي نتيجته وهو في السجن، نلاقي نتيجته وهو بعد ما اجتمع، نلاقي نتيجته أصلا في قصة يوسف، في قصة يوسف كلها. يا جماعة يوسف اتقال له إن نراك من المحسنين في موطنين في السورة، في موطن وهو في دنيا الناس يعني أذل ما يكون في دنيا الناس، وفي موطن وهو أعز ما يكون، ما تغيرش. هنا محسن وهنا محسن. في السجن اللي تنه في السجن يقول له إيه؟ نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. وبعدين يخرج ويمسك خزائن مصر وإخواته يقولوا هم مش عارفينه، فيقولوا له إن نراك من المحسنين. الدنيا ما تغيرش، المحسن وهو في السجن محسن، وهو على العرش محزن محسن. دي تربية مين دي؟ بعد الرب سبحانه وتعالى، تربية يعقوب عليه السلام. مواقف زي كده ربت الولد فخرجت لنا يوسف. احنا كده بقى لنا الساعة كام؟ خلاص فات ساعة. طيب احنا نوقف هنا طبعا، درس معلش ما كانش للشباب النهارده قوي، لكن انقلوا بقى بابا بيعاملك ازاي قول لي، انا اقول له على طول. طيب خلينا يلا نختم الدرس كالعادة، نستفيد منكم بقى كلمة حسيتها وهتشتغل عليها. ها مين يقول اي حاجة؟ اتفضل. تسليم الامر لله، الدرس الاعظم من سورة يوسف. احنا يمكن يعني ايه سحبنا شوية في المشهد، لكن هو يا جماعة احنا لو ما خرجناش من الدرس ده غير باول ربع ساعة دي كفاية كفاية. الدنيا لطشت فيك ولطشت فيها وعملت اطمئن لقدر الله عز وجل. المشهد اللي قلناه لكم، الطفل اللي في ده ابوه اللي دخل بيه وسط المعارك وسط الزحام وسط التريلات وسط الاوتوبيسات، الولد ماشي مسلمها كده مش كده؟ انا في ده ابويا خلاص. طب يا ابن ابوك واخدك ورايح فين؟ معرفش، بس هو اكيد واخدني المصلحة معرفش. فكن كذلك مع الله سبحانه وتعالى. ايه تاني؟ طب احسنت احسنت، سواء في نفسك لنفسك يعني انت قاعد كده، ده من فضل ربنا عليا. او هتربي اولادك على ايه بقى؟ هتربي اولادك على ايه؟ ان كل حاجه خير ترجعها لربنا سبحانه وتعالى. اتفضل. نسمع اكتر الناس اللي تحت مننا. جميل، خليني اقول لكم حاجه في الحته دي يا جماعه، هو احنا محتاجين نسمع اكتر عموما خلاص. قال بعض السلف: انصف اذنيك من فيك، انما خلق الله لك اذنين وفما واحدا لتسمع اكثر مما تتكلم. فهمتوا دي؟ يعني ربنا خلق لك ودنين وبق واحد ليه؟ عشان تسمع كتير وتتكلم قليل، اتعودوا تسمعوا. وانا يعني حتى في الاداره بيقولوا ده، في الاداره انت كل ما كنت بتسمع اكثر كل ما كان قرارك اقرب للصواب. عشان كده في صنع القرار في مهاره لازم نتعلمها، اللي هو يسموها الايه؟ يسموها الاكتيف ليسننج. يعني ازاي تعرف تسمع سماع ايه بقى؟ فعال يعني، فعال ماشي. دي مهاره بيدربوا عليها المديرين، يعني لما يوصلوا حاجه بيسموها الميدل مانجمنت، اللي هو المستوى اللي في النص كده من الاداره من المديرين، بيبعتوهم كورسات يتدربوا على ده، يتدربوا على ده. انت محتاج تسمع. احنا من شويه قلنا الـ الحاجات اللي تكمل عقلك ما قلناهاش كلها حقيقه، وده بيدرس برضو في الاداره. منها حاجه بيسموها العصف الذهني. حد يعرف العصف الذهني؟ ان احنا نقعد كلنا كده وكل واحد يبتدي يقول رايه في الموضوع، والباقي بيعمل ايه؟ بيسمع. بيسمع ليه؟ دي اللي مهمه بقى. ما هو كله بيسمع، هو اكيد واحد بيتكلم فهنسمع، بس بنسمع ليه؟ في واحد قاعد بيسمع عشان ينقض الكلام، عشان بس اقول له اسكت انت مش فاهم حاجه. واحد قاعد بيسمع علشان يشوف الناس بتفكر ازاي، فيطلع من المجلس ده تخيلوا يا جماعه ده انا النهارده لما اتعرضت المشكله انا فكرت في الاتجاه الفلاني، لما فلان اتكلم نور لي حته كده ما كانتش ابدا تيجي في دماغي. فانت دخلت وعندك مهاره معينه في التفكير، خرجت بمهارتين ثلاثه بس عشان ايه؟ سمعت، بس علشان سمعت. انما اللي زياد بقى بيقول عليه يبقى احنا محتاجين نسمع. عموما احنا محتاجين نسمع، محتاجين ده يا جماعه والله. يعني مجالسنا لازم كده يبقى تعرف ازاي تحسن الانصات. النبي عليه الصلاه والسلام لما قعد سمع لعائشه هو ده الانصات الفعال، مش قعد ساكت وفي الاخر هو مش داريان هو هي بتقول ايه. لا ده فاهم كل، يعني فهم كل حاجه قالتها عائشه، ومش بس فهم اللي قالته عائشه، فهم ما وراء ما قالته عائشه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيحلل الكلام، هي ليه مقعداني وبتحكي لي القصص دي؟ فاهمين يا جماعه؟ انتوا فاهمين عاوز اقول ايه؟ يعني هو يعني في فرق يا جماعه بين اني ادرك ما تقول وادرك ما وراء ما تقول. انا فاهم كلامك لكن انا مش فاهم انت بتحكي لي ليه الكلام ده. لكن لو طلبت مني اعيده لك لاني فاهمه. قادرين تفهموا الفرق؟ هقول لكم مثال بسيط برضه مع النبي عليه الصلاه والسلام. ابو هريره رضي الله عنه كان فقيرا معدما. ابو هريره يا جماعه كان بيوصل انه يغمى عليه من الجوع، يغمى عليه بجد، يعني يسرع الى جواري من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن الناس ان بي جنون وما بي الا الجوع. قل لي انت كم مره حصلت لك انك يغمى عليك من الجوع ويجوا يفوقوك؟ ابو هريره كانت بتحصل له كتير. متخيلين حياه ابو هريره؟ طيب شوفوا بقى اللقطه الجايه دي. كان ابو هريره يعمل ايه؟ يخلصوا صلاه يجري بره المسجد بس مش هيشحد. قال فمر بي ابو بكر يلحق الناس وهي خارجه فسالته عن ايه في كتاب الله والله انها لمعي ما سالته الا رجاء ان يستتبعني. يعني ايه؟ يعني ابو بكر خرج فرحت رايح ساله بقول لك ايه يا ابو بكر الايه الفلانيه تعرف نزلت امتى في مين؟ ابو هريره عارف كل حاجه. ليه سالوا؟ عشان بس يقول له طب ما تيجي ناكل لقمه وبعدين نتكلم. ما سالته الا رجاء الا رجاء ان يستتبعني فاجابني ومضى. وقفوا هنا بقى. ابو بكر فهم اللي قاله ابو هريره ولا ما فهموش؟ فهم وجاوبه. فهم ما وراء ما قالها ابو هريره ما فهمش. خرج عمر، طبعا ابو هريره بينقي. شاف عمر فسالته عن ايه في كتاب الله والله انها لمعي ما سالته الا رجاء ان يستتبعني فاجابني ومضى. فخرج ابو القاسم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فما راني حتى تبسم وقال ابا هر الحق بنا قبل ما يساله صلى الله عليه وسلم. هو اللي موقفه هنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين. فقال فما راني الا ان تبسم. اول ما شافني ضحك وقال ابا هر الحق بنا تعال ورايا. ودخل البيت صلى الله على النبي محمد وسال عندكم حاجه؟ اه عندنا لبن. وقدح من اللبن. فابو هريره فرح بقى خلاص لبن. فقال له يا ابا هر نادي اهل الصفه. خلي بالكم اناء لبن. فابو هريره اصابوا الهم والغم بقى. اهل الصفه هيعمل ايه في اهل الصفه؟ اهل الصفه دول الناس الفقراء اللي في المسجد. قال له روح نادي كل الفقراء اللي في المسجد يجوا يشربوا من اللبن اللي عندنا في البيت. ما خلاص. وبعدين ابو هريره بقى اللي غمه ايه؟ انه ساق القوم اخرهم شربا. هو كان يعرف ده. قال انا ايه خلاص راح علي اللبن. وبعدين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه برك على هذا اللبن فكف اهل. قصه طويله يعني. ابو هريره ساقهم كلهم واللبن زي ما هو ما ينقص. وبعدين قال له ابا هر اجلس اشرب اشرب اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. خلاص اللبن واقف هنا. الشاهد يا جماعه الشاهد بس عشان ما نهوش بره هو ايه يعني كلام كلام عن النبي عليه الصلاه والسلام بياخدنا يعني عليه الصلاه والسلام. لكن الشاهد ايه؟ انك تفهم الكلام وتفهم ما وراء الكلام. ابنك عمال يوديك ويجيبك ليه؟ هو عاوز ايه؟ طب هو عاوز ايه دي بقى اتعامل معاها ازاي؟ ودي مهاره ثانيه يا جماعه. وناخدها برضو من يعني المفروض كنت اقولها في درس النهارده الحقيقه. احفظوا الكلمه اللي جايه، عاوزين نتعلم مهاره التعامل مع السؤال وليس جواب السؤال. تاني، لازم عندنا مهاره ازاي اتعامل مع السؤال، مش ازاي اجاوب السؤال. لا مش فاهمين ازاي اجاوب السؤال، يعني هو ده بيتعمل ازاي، بيتعمل بطريقه فلان 1 2 3، هو ده صح ولا غلط؟ صح. ده صح ولا غلط؟ غلط. دي اسمها اجابه سؤال، دي اسمها اجابه سؤال. لكن في مهاره اسمها ازاي تتعامل مع السؤال. ممكن التعامل مع السؤال يبقى اللي ما جاوبش السؤال اصلا. فاكرين اشرت اليها مره في ايه لما كتبت علينا القتال، افتكرته؟ قل متاع الدنيا قليل. هو هنا ما جاوبش على السؤال الرب سبحانه وتعالى، وهنا تعامل مع السؤال. مش هنعيدها، انتوا خلاص عارفينها. ازاي اتعامل مع السؤال؟ فممكن ابنك يبقى جاي يسالك سؤال، المصلحه انك ما تجاوبش السؤال، لكن عشان ما جاوبش السؤال ابني هيزعل، فازاي بقى لسه وادور واروح واجي، لكن في الاخر مش مصلحه دلوقتي اني اجاوب السؤال. مفهوم ايه يا جماعه؟ معلش هو الدرس ممكن يبقى تقيل شويه، بس هو مهم المهارات دي. دي كانت عند السلف، يعني الامام احمد كان يكثر ان يقول لا ادري فيما يعلم فيه الاقاويل. يعني احمد بن حنبل يسال سؤال في الفقه يقول لا ما اعرفش، وهو عارف كل الاقوال في المساله. بعض العلماء وجه كلمه احمد لا ادري، لا ادري في حق هذا السائل ايه الافضل، ان اجاوب ولا ما اجاوبش، لان ممكن واحد ياخد الجواب يروح يعمل بيه مصيبه، فما يجاوبش. احمد ده تعامل مع السؤال، ده مش اجابه سؤال. دلوقتي احنا مش بنجاوب سؤال، بنتعامل مع السؤال. خلاص. ايه تاني يا شباب؟ اخر حاجه، اخر درس نستفيده منكم برضه. انت مفيش حد تاني؟ عايزين وجوه جديده، اتفضل. جميل. في زحمه الحقوق، دي برضه مهاره يا جماعه، في زحمه الحقوق لابد انك تبقى مركز ان كل واحد ياخد حقه. وقول لك معلش ده قدرك انك اب، قدرك انك اب، انك راجل اولا، فراجل لازم نفسيتك تتحمل ده. ابنك الكبير ليه طريقه تعامل غير ابنك الصغير، بنتك ليها طريقه تعامل غير ابنك، الاولاد طريقه حبهم مش زي بعض. يعني واحد هو محب للاحضان، انت لو قعدت من هنا لبكره تقضي له في خدمات او تعمل له اللي هو عاوزه مش هيحس انك بتقول له انا بحبك. حضن واحد، طب دي مين يعرفها؟ ما انت لازم تبقى مركز مع عيالك. انما اباء اليومين دول اللي التليفون في ايديهم ما بيفارقهمش، هيطلع جيل مشوه مشوه. هو انا في الجيش، انا لواء جيش، هعاملكم كلكم معامله واحده. ده في الجيش حضرتك، هنا مش كده. هنا ابنك الكبير محتاج معامله ما ينفعش تعملها مع ابنك الصغير، والعكس. بنتك محتاجه معامله ما ينفعش تتعاملها مع ابنك، والعكس. ده دورك. طب لو ما عملتش ده ضيعت رعيتك، وهتأسم وهتسأل يوم القيامه. ده كلام بقى النبي عليه الصلاه والسلام. ابنك اللي هيطلع مشوه نفسيا ده، بنتك اللي هتطلع مشوهه نفسيا دي، هتسأل عنها يوم القيامه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم. مسؤول يعني ايه يا شباب؟ مش مسؤول يعني مسؤول يعني انا راجل مسؤول، لا، مسؤول يعني هتقف بين ايد ربنا وتتسأل عملت رعيتك ازاي. كلكم، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. هتسأل عن مراتك عملتها ازاي، عن عيالك عملت كل واحد فيهم ازاي، مش باللوكشة كده، لا، الكبير ده كان محتاج كذا عملت له الكذا، ده الصغير محتاج كذا ثاني خالص عملته له، ولا انا هو انا كده بقى وهم اللي يتعودوا عليا. انت حر، انت حر، لكن اعد للسؤال جواب، اعد للسؤال جوابا، لانك هتسأل يوم القيامة. لو واحد من عيالك دول انحرف ولا ضاع ولا كره الدين بسببك، هتتسأل عنه. خلاص. طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.